سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرم النبيين الفهم وأخرجنا من ظلمات الرأي وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ومقال العلوم في الدارين الأمين فصل فيما يجب لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أكبر الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين الأمين أن الله أوقع في الظاهرة موضع الضمير الواقع في ذكر اسم الله زيادة للذات وصفات تنفع بالإقبال عن الإيمان بما يكفره بعد أن ينفع. يعني لم يقل أنه واجب الوجود، إنما قال أن الله يعني أظهر ولو يدمر. نعم، كما مر معنا أنه بالتلذذ بذكر اسم الشريف تبارك وتعالى، أو أن التوجيه الثاني أن إظهار من لفظ الجلالة المعبر على جميع الكمالات والمنزه عن جميع النقائص. نعم. تعالى أن يتنزه عن كل نقيض ورفع عن كل يمين. فالله تبارك وتعالى ويجب الوجود لأنه لا يتصور عدمه. لماذا؟ لأن إذا كان العدم المتصور في حقه تبارك وتعالى يكون جاهز الوجود، وسيأتي بين ذلك في قادمة من الفصول. نعم. أقول جاء الآن من يتبعون وأن الأعراض في تباش ضبط السكنة جرت عادة وجرت جرت عادة المتكلمين وأهل نعم وعادة أهل العقل جرت عادة المتكلمين وأهل الأعراض في تواريخهم بتقديم عقيدة المسلمين على على ذلك وقيم توحيد. نعم، لأنهم يقولون أن الوجود كالأصل لما عداه، الوجود أصل لما عداه، والمقصود هنا بالأصل أنه لا يصح الحكم بالقدم وغيره من الصفات إلا بإثبات وجوده تبارك وتعالى، لا المقصود بالأصل الذي يتفرع عنه الفروع، فهذا مشعر بالحدوث وهذا غير جائز في حقه تبارك وتعالى وفي حق صفاته. فالمراد بالاصل هنا ليس ما يبنى عليه غيره من الفروع، اي ان الوجود اصل وبث صفات فرع، فالفرعيه مشعره بالحدوث، وانما المقصود بالاصل ان الوجود اصل لما عداه، اي ان الوجود لا يصح الحكم في كتابه تبارك وتعالى وبقائه وعلمه وقدرته وإرادته إلا بإثبات وجوده، لأن لا يمكن أن نثبت صفات لمعدوم فهو موجود. واضح؟ نعم. قال فإذا أثبتوه تصرف بما تعلم إلا أن منه من يثبت وجودا مطلقا، فإذا أثبته أخذ في إثبات ما بعده من الجدة والبقاء وما بعده من الفكر. ومنهم من يثبت الوجود مقيدا بوجود زمانها، وكما يعني كما في الصورة الصورة الصورة وكما في الصورة. ما المقصود بهذا الكلام؟ المقصود أن منهم من يقول من يثبت الوجود مطلقا دون تقييده بأنه واجب، لأن الإطلاق في الوجود يحتمل أن يكون واجب الوجود، ويحتمل أن يكون جائز الوجود، ويحتمل أن يكون مستحيل الوجود. فعندما تقول الإنسان موصوف بالوجود والشريك موصوف معه والشريك مفترض الوجود فهو مستحيل الوجود، تقول وجود الشريك هذا مطلق لكنه مستحيل مقيد، أو الممكن جائز الوجود كالعالم مثلا، أو وجود الله ووجوده تبارك وتعالى واجب. نعم، فعندما يقولون يصدقون الوجود مطلقا عن على أنه واجب، يتبعونه بالقدم والبقاء، لأن إثباتنا بالقدم والبقاء يفضي إلى أن وجوده واجب، يفضي إلى أن وجوده واجب، لأن قدمه تبارك وتعالى المقصود به عدم استثناء الوجود، وبقاءه تبارك وتعالى المعني به عدم اختتام الوجود، فمن كان هكذا فهو واجب، لأن مقابله وهو جائز مفتتح المفتتح الوجود ومفتتمه. ومنهم من يعني الطريقة يعني في التأليف، ومنهم من يقول واجب الوجود، فعندما نقول أنه واجب الوجود فهو قديم باقي ضمنيا لا يحتاج أصلا إلى بيان، لكن في العقائد لا يستدلون بالإجمال وإنما يجب التفصيل. نعم، وكما في الصورة نعم المتمثل بأم إبراهيم مما يجب لمولانا تبارك وتعالى الوجود، عبر بالوجود. نعم، قال فمما يجب لمولانا عند وعدنا سيدنا في مكه فاحباب الموصوف بالوجود يستلزم سيدنا والبقاء. نعم، أي الكلام ما يمكن أن إثبات موصوف بالوجود يستلزم القدم والبقاء، كما قلت بيت عندما نقول أن واجب الوجود أي ليس جائز الوجود أو مستحيل الوجود، ومن كان واجب الوجود أي ما لا يتصور في العقل عدمه، هذا اسمه الواجب، يعني هذه المصطلحات الواجب والجائز والمستحيل هي أهم مقدمات علم العقائد، تصورها ومعرفتها يعني هي التي تؤسس الطالب لفهم الباقي من المصطلحات الكلامية أو العقدية. فعندما نقول واجب الوجود، واجب عقلي يعني واجب شرعي أو واجب عادي، وهذا كذلك مهمة في التقسيم، هذه التقسيمات مهمة جدا كمقدمات. فالواجب هو ما لا يقبل الانتفاع، لا يقبل الانتفاع عقلا، لا ينتهي أفضل، أو ما لا يتصور بالعقل عدمه، ومن كان كذلك فهو قديم بمعنى القدم الذاتي لا القدم الزمني أو الإضافي، ومعنى القدم الذاتي أنه لا يستمد وجوده غيره فهو واجب الوجود، أي لا ابتداء لوجوده، أي ليس مستفتحا بالوجود، أي ليس مسبوقا بعدم. وباقي ومعنى بقاؤه انه لا اختتام لوجوده ولا انتهاء لوجوده، وليس وجوده يلحقه عدم، فلا تبقية ولا لاحقية بالنسبة لواجب الوجود من حيث الجهة العدمية. واضح؟ واضح؟ واضح ان شاء الله؟ ان شاء الله يكون مش واضح. نعم، قال وواجب تقديم للوجود الله يبارك يا هذه مسألة خلافية يعني بين الإمام الأشعري والإمام الرازي على ما نسب إليه، لكن في بعض كتبه أنه لا خلاف أصلا. هذا تحقيق المسألة وبينها ليس مقام يعني ليس المقام مقام ليس مقام المصدقين ليس مقامه مقام المصدقين أن يقل شكوا على أذانه إن كان يعرف شيء مهم، لكن أنا أرى من الصالح يعني أن يأخذ غنظة بسيطة ومثبت. فالإمام الأشعري قال أن الوجود عينه الموجود، فإذا كان عينه فليس صفة، لأن ما هو تعريف الصفة؟ الصفة هو المعنى القائم بالذات، لهذا ليس هو المراد بمعنى الصفة في حق تبارك وتعالى. المقصود بالصفة في حق تبارك وتعالى ما ليس بذات، الله ذات موصوف بصفة، ذات موصوفة بصفة. طيب والحال ذات لا تتزوج، فإذا قلنا أن الوجود عين الموجود فليس بذات، وإنما هي عين الذات. وهذا يعني الكلام في اختلاف تقسيم الموجودات، ان الموجودات اربعه يعني وجوديه وعدميه واعتباريه وحاله، والذي يوافق بين الوجود والعدم وهما قال ابن الاشعري فقال ان الوجود حال، ان الوجود حال. فالقول بان الوجود حال، الحال هي الواسطه بين الوجود والعدم، الكلام الان صعب عليك. فالمهم الوجود ليس صفة، هذا عند الإمام الأشعري. مثال أعطيك مثال، عندما تقول لي أين سفينة الماء أخرجه من هذا المكان، ظهور هذه السفينة وجودها هل هي صفة؟ وإنما هي أمر اعتباري نعتبره، لأن هي موجودة وهذا الكأس فليس صفة. واضح؟ نعم هذا المقصود. فعد الوجود على هذا الأمر وعد ذلك الأمر. نعم قال إذ هو عين الموجود عند الشيخ الأشعري فهو موجود، وغيره من المطالب صفة، والموجود أسبق عين لا خارج له. نعم الموصوف أسبق ذهنا لا خارج له. الآن نمثل حتى نفهم، عندما نقول زيد عالم ذكي شجاع كريم سخي، فزيد موجود، إلا تعدادنا لهذه الصفات يعد عبثا إذا كان معدوما، أن نثبت الصفات المعدومة فيجب أن نثبت. فإثبات الصفات لشيء تستلزم وتقضي وتقضي شيئا لوجوده. طيب أرأيتم أن الوجود هي صفة نفسية بهذه الذات، صفة نفسية على تسامح، إذا قلنا أن الوجود عين الموجود أو ليس بعين الموجود، هذا أمر آخر يعني مع العلمية. ما معنى صفة نفسية؟ أي لا تعقل الذات بدونه، لا يمكن أن نثبت ذاتا وهي معلومة. فالصفة النفسية هي ما لا تعقل الذات بدونه. فمعنى قولي هو الموصوف أسبق كائنا لا خارج، زيد موصوف أو ليس بموصوف؟ عندنا صفة موصوف، زيد موصوف، عالم صفة، كاتب صفة، ماهر صفة، ذكي صفة. فالموصوف في الذهن أسبق من الصفة لا خارج، يعني ليس في الواقع، في الواقع الذي شرح هذا الأمر. يعني في التفسير الذهني الموصوف سابق على الصفة من حيث التصور، يعني في التصور والتصديق عندما نقول زيد كاتب، اليوم نتصور قبل الزيدية أم الكاتبية، زيد الموصوف أكبر من صفة الزيد من حيث التركيز الثاني. وهذا التركيز ليس وجوده اعتبار نعتبره أنه سابق في الوجود على حقيقة الزين. نعم واضح. فلذلك قدم الوجود على باب الصفات لأنه موضوع ليس صفة على القول لأنه عين الذات. هذا الوجود عين الذات فليس صفة واعتباره صفة فيه تسامح. فالوجود سابق في الذهن على باب الصفات ولذلك قدم من حيث التأليف. وضع ما قدم ذهنا يقدم شيئا وضع يعني ما قدم طبعا قدم وضع قاعدة. نعم قال من معنى ان الناس في تاليف واخراج على امر طيب منهم من الف العاليه في عين الا يحتمل ان يكون منهم من يرى بكفايه التقديم بها ولذلك كفر على اقل ما يكفي ويحتمل ان يكون منهم من لا يرى بكفايه لكنه اختصر تقريبا بان حبها سريعه للبحث عن ادلتها وتجنيد اليها. يعني هنا ماذا اراد ان يقول؟ هناك بعض الكتب العقديه تذكر المسائل دون ادلتها فاما عدم ذكره للادله دليلا على اثباته او اعتقاده ان أن بجواز التقليد في العقار قد يذكر الأدلة أو أن تلك المسائل التي طرحها هي لزوما تفضل إلى طلب أدلتها توجيها قلنا معنى العبارة عندما قال إن منهم من ألفها عارية عن الأدلة ليس فيها دليل. عندما قال واجب لمولانا تبارك وتعالى الوجود دون ذكر دليله فإما الاعتبار قوله بقبول صحة التقليد لأن التقليد قبول قول غير من غير دليل صح ولا لا؟ وإما أنه عندما ذكر الوجود يفضي إلى طلب دليله لزوما يعني طبعا هذا المطلوب يعني توجيها. نعم قال ومنهم من يدعون بأدلتها كالمصمم رحمه الله غير أنه ثبت التدليل تكليفه غير أنه ثبت تكليفه يعني التنويع في التأليف مثل بالإمام رضي الله تعالى عنه يعني معتمدا كذلك على سنة الثورية وهي احترام المراحل ففي كتبه يعني مرتبة من حيث القوة والضعف الضعف المقصود به أي التدليل فيذكر المسائل مجردة عن الأدلة ثم يذكرها بعد ذلك مثل في أم البراهين الصغرى يعني أو في هذا الكتاب يقول الوجود ثم بعد ذلك يذكر البراهين في الوسطى والكبرى مباشرة الوجود ويبرهن عليه فأظن في الصغرى الصغرى مباشرة يبرهن الصغرى الصغرى يبرهن مباشرة حتى يذكرها يبرهن يذكر ما في الوجود ويبرهن على ذلك. قال وقصد رحمه الله التقليد على ما من ومن ثم نفع الله في عرفاته اكثر مما نفع في عرفات غيره، حتى ان اصحاب الكرم من مغرب الاخطار ثلاثه سنه فيها بل لا يعرفون الخيره ولا يبالون. هذا كتبه طلقتها الأمة بالقبول، وهذا من شدة الإخلاص يرحمه الله تعالى. نعم. ولما كان معقول أي مفهوم الوجوب، يعني حقيقته، المقصود بمعقول الوجوب أي حقيقته، يعني تعريفه ما هو الوجوب، ما هو الوجوب، كذا هذا معقول الوجوب. إذ هو كما قال في الشرح نفي القبول، نفي القبول للمثال. طيب هذا تعريف الوجوب، الوجوب الوجوب نفي القبول للانتفاء، اي لا ينتفي، لا يقبل الانتفاء على عدم. نفي القبول للانتفاء مفهومه عدم، ما معنى عدم؟ عنده في نفي ليس ايجابي. يعني عندما تقول مثلا عندما تقول زيد عالم، عالم عرفته بشيء موجب ليس بنفسه. عندما تقول مثلا زيد ليس بجاهل، هذا عدم، يعني فيه عدم في نفسه سلبي، يعني واضح. فقال معقول الوجوب سلبا، مفهومه سلبي، وهو نفي قبول الانتفاء، سلب عنه قابلية الانتفاء. واضح؟ نعم. قال إن هو كما قال في الشمس الكبرى نفي قبول الانتفاء أقدمهم عن أوصاف التجديد والقدم وما نعرف بها لأنهم يقدمونها، يعني يناظرها ويشبهها من حيث انها ان مفهوم الوجود سلبي، لان بعد الصفه النفسيه وهي الوجود الصفات السلبيه وهي القدم والبقاء ومخالفته تعالى للحوادث والغنى المطلق واستغناه تعالى الغنى المطلق والوحدانيه. هذه الصفات الخمس هي صفات سلبية تكذب عن الله تبارك وتعالى من الأوصاف التي لا تليق به تبارك وتعالى وتستحيل في حقه. فلذلك جعل الوجود جعل هذه الصفة تلحقها صفات تشبهه من حيث أنها سلبية. يحدث في الأمر الوجود ليس صفة سلبية، لأننا قلنا أن الوجود معناها انه صفه نفسيه بحيث انه لا تعقل الذات بدونه، لكن مفهومه يعني تعريفه حقيقته نفي القبول للانتفاء. هذا المعنى اسمه النفي. نفي القبول للانتفاء هذا التعريف فيه نفي ونفي، نفي قبول الانتفاء فهو سلب عن الوجود. ماذا؟ قبول الانتفاء، فنفينا عن الوجود قبول الانتفاء. عندما نقول قدم نفي الحدود، عندما نقول بقاء نفي الفناء، عندما نقول مقلبة تعالى الحوادث نفي المشابهة والموالاة والمناظرة، عندما نقول الغنى المطلق نفي المخصص ونفي المحل، عندما نقول الوحدانية نفي الحدود الخمس كالمتصل والمنفصل في الذات وكالمتصل والمنفصل في الصفات وكالمتصل والمنفصل في الأفعال، فهي نفي سلب، سلب ما لا يليق عن الله تبارك وتعالى. فمفهوم الوجود سلبي، ولذلك الصفات السلبية تكون يعني بعد الصفة النفسية والوجود نهاية التقارب من حيث مفهوم ومعقول الوجود والصفات السلبية. نعم. فإن قلت اليوم في هذه الرأي أن الأوصاف الوجودية الذين أولى بالتقديم ولا شهد يجيب الوقوف أشرفهم من السلم تناول التقديم نعم. هذا المصطلح الحدوثية يعني هو إذا فتحنا هو يقصد هنا صفات المعاني القدرة والإرادة والعلم والحياة، لكن هذه الصفات صفات المعاني هي وجودية، لا نقول حدوثية في بعض المتكلمين. الصفات الحدوثية الصفة الحدوثية الوجود، الوجود صفة حدوثية. فهنا جعل المعاني حدوثية، هذا مقصود. فقال ابن المجاهد الرأي أن الأوصاف الثبوتية أولى بالتقديم، يعني أن يقدم القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام جسد معاني، لكن جسد معاني هي وجودية لا ثبوتية. نعم. فالمهم على اعتبار هذا الأولى تقديم الثبوتي على السلب، تقديم الثبوتي على السلب لأنه أشرف، الثبوتي أشرف من السلب. نعم. قال فما وجه تقديمهم الأوصاف السلبية؟ قلت وجه أن التقية قبل التحلية. أي نعم، يعني التقية وهي طرح ما لا يليق ثم إثبات ما يليق، فعندما نثبت الوجود وجوب الوجود لله تبارك وتعالى ننفي عنه جواز الوجود وننفي عنه ننفي عنه الحدوث وننفي عنه الفناء وننفي عنه المماثلة للحوادث وننفي عنه الشريك في الوحدانية وننفي عنه افتقار تعالى إلى محل وإلى موجد أي مخصص وهكذا. فهذه كلها تحلية، ثم تحلية نثبت له القدرة ونثبت له الإرادة ونثبت له العلم ونثبت له السمع والبصر. نعم. فقلنا يعني في الحاشية وذلك أن التقية، قال وذلك أن التقية يملك ذلك أن الله حكيم وحكيم من ذلك ليس كذلك. والتحية أثقل وأن التقية أقوى يعني. والتحية من ذلك ليس كذلك والأول المقدم على الثاني. نعم. ونظيف الشاذ أن الإنسان ليس الأول الإنسان كالذات والأسلام ثم يتحل جذب السلم والمشي ويقرب من هذا الأمر العلماء ذلك المفاتيح يقدمها على صوت المصائب. نعم، يعني التحلية قبل المقدمة على التحلية، ذلك المفاتيح المقدمة على جذب المصائب، التنظيف قبل لباس الجديد وهو الماضي ثم يفني عن الاسم، يفني من الثناء اسم الاسم، ما يفني من التسمية يعني ما كان بعد الأول. نعم. وقال ويقرب من هذا القول وراجع في شرح الإمام السنوسي على الصورة حكمة تقديم السلب على الإثبات بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا قدم النفي على الإثبات، يعني في هذه الآية الشريفة في صدرها رد على من على المعطلة على المشبهة، وفي عجزها رد على المشبهة على المعطلة وهو إثبات الصفات. في أم البراهين وهي الصغرى الإمام السنوسي يعني بين حكمة تقديم السلب أو النفي على الإثبات أي التخلية قبل التحلية، فقال رحمه الله تعالى في الكبرى في أم البراهين وفي شرحها له حكمة تقديم التنزيه في الآية وإن كان من باب تقديم السلب على الإثبات، وإن كان الأولى في كثير من المواطن العكس تقديم الإثبات على النفي لأنه أشرف، أنه لو بدأ بالسمع والبصر لأوهم التشبيه وهو السميع البصير ليس كمثله شيء، فيؤخذ إليه مباشرة قبل النفي أن سمعه كسمع الحوادث وأن بصره كبصر الحوادث من حيث أن سمعه بأذن الآلة وأن بصره بأذن بآلة أي حدقة. أنه لو بدأ بالسمع والبصر لأوهم التشبيه، إذا الذي يعلم في السمع أنه بأذن وفي البصر أنه بحدقة، هذا المتبادل مباشرة، سمع أذن بصر حدقة، وأن كل منهما إنما يتعلق بالشاهد ببعض الموجودات إلا بعض وعلى صفة مخصوصة من عدم البعد جدا ونحو ذلك. فبدأت الآية بالتنزيه ليستفاد منه نفس التشبيه له تعالى مطلقا حتى في السمع والبصر، لأنه قريب جدا يعني من حيث التشبيه السمع والبصر متبادل مباشرة، لا يتصور سمعا ولا بصرا إلا بالآلة. ولذلك قدم النفي وهو التنزيه ليس كمثله شيء على السمع والبصر بقوله وهو السميع البصير. فبدأت الآية بالتنزيه ليستفاد منه نفي التشبيه له تعالى مطلقا حتى في السمع والبصر اللذين ذكر بعض، فإن سمعه تعالى وبصره ليس كسمع الخلائق وبصره، لأن سمعه تعالى وبصره صفتان قائمتان بذاته العلية التي يستحيل عليها الجرمية الجسمية التي يستحيل عليها البدنية والحاجة، يعني هذه الآلة التي هي آلة السمع تحتاج إلى شيء آخر لتسمع، إلى مسافة من حيث البعد والسفر، إلى هواء، إلى مدة زمنية، إلى الهرمة الصوتية، إلى ما شكل ذلك. لأن سمعه تعالى وبصره صفتان قائمتان بذاته العالية التي يستحيل عليها الجرمية والحاجة ولوازمها واجبة القدم والبقاء، وما كان كذلك لا يكون مماثلا للحوادث. فلو كان سمعه وبصره تعالى مشابها للحوادث لما كان قديما، لأن هذه المشابهة التي هي في دائرة الحوادث أفضل إلى عدم قدمه، وهذا بطل، فاللازم بطل، وضح، فالملزوم بطل، وهو حدوثها وهو مشابهتها أن تكون بآلة بأذن وحدث، وضح متعلقتان لكل موجود قديما كان او حادثا ذاتا كان او صفه ظاهرا كان او باطنا، فياتي معنى هذا في صفتي السمع والبصر في صفات المعاني ان شاء الله تعالى. نعم واضحه هذه ان شاء الله، فالتحليه قبل التحليه. يعني هنا عندما قال أن الله واجب الوجود، أن الله تعالى واجب الوجود، تعريف الاسم الشريف الله علم على الذات واجبة الوجود، علم على الذات واجبة الوجود، فالذات لفظ الجلالة واجب الوجود تعريفه، فهو قال أن الله تعالى واجب الوجود، فكأنه قال يعني الله مطابقة معناها واجب الوجود، أن واجب الوجود واجب الوجود، ففيه دولة، فإن فيه دولة، فأجاب. نعم. ويمكن أن يجاب لأنه لا حصر لأنه لا حصر عربية عن وصف الوجود عن وصف عن وصف الوجود يعني عندما قال أن الله تعالى واجب الوجود لاحظ أن الاسم الشريف معناها المستحق للعبادة. فكأنه قال أن مستحق العبادة واجب الوجود. لم يلاحظ أن معنى لفظ الجلالة واجب الوجود، وإنما لاحظ أنه مستحق للعبادة، أي أن مستحق العبادة واجب الوجود، فليس فيه زوج. لأن الذي يستحق العبادة لا يكون ممكن الوجود كالمعبودات الباطلة، لأنها ممكنة وجائزة. فواجب الوجود مستحق العبادة، والذي يستحق العبادة الحق واجب الوجود. نعم. كأنه يقول إن الذات المستحق للإسلام واجب الوجود ولا يفسر ذلك بالوجود. نعم. كيف قلت؟ فإن قلت أنا رد التأثير في قوله إن الله رد الوجود مع أن المخاطب أخرج يلزمه ذلك بالوجود. قلت يحتمل أن يكون الفاضل لله المتعدد المنكر ومتصرف عليه لدى الوجود. نعم. يعني هذا الكلام الذي قاله يعني مسألة بلاغية في الأخبار، في الخبر. في الخبر هناك يعني مقتضى الظاهر، هناك في الأخبار ما يجري على مقتضى الظاهر وما لا يجري على مقتضى الظاهر. الأول الذي يجري على مقتضى الظاهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المخاطب خالي الذهن من الحكم الأكبر، أن يكون المخاطب خالي الذهن من الحكم أصلا، فيلقى إليه الخبر خاليا من أدوات التوكيد، يلقى إليه الخبر خاليا من أدوات التوكيد، يسمى لهذا الخبر خبرا ابتدائيا، خبر ابتدائي بمصطلح البلاغيين، خبر ابتدائي. يقول الشاعر: ينال الفتى من عيشه وهو جاهل، ويفضي الفتى في الجاهل وهو عالم، ولو كانت الأرزاق تجري على الحجاب هلكنا في ذنب جهلهن البهائم. يعني لو كانت الأرزاق تجري على الفقود، يعني البهائم لا تأكل شيء. فهذان البيتان خاليين من التوكيد، لأن أدوات التوكيد هي إن وأن، لا القسم ولا الانتجاء ولا التوكيد أو لم المتحرقة أو قد أو الحروف الزائدة أو لما أو حروف التنبيه، هذه كلها تؤكد. ففي البلاغة إذا كان المخاطب خالي الذهن من الحكم أصلا لا يحكم به، لأنه لا يحتاج إلى توكيد، فهذه تسمى خبريه ابتدائي. طيب إذا كان المخاطب مترددا في الحكم عند تردد، طالبا أن يصل إلى اليقين في معرفته، لم يصل إلى درجة اليقين وإنما متردد، وفي هذه الحال يحسن توكيده، يحسن أن يؤكد له حتى يستقر أمره وينتزع منه التردد ويمتد الحكم ليتمكن من نفسه ويسمى هذا الحكم أو هذا الضرر طلبيا، خبر طلبي فيه مؤسس يعني في حال في هذا التوكيد. كقوله الشاعر: إن البناء إذا ما انهد جانبه لم يأمن الناس أن ينهد بقيه. إن البناء إذا انهد جانبه لم يأمن الناس أن ينهد بقيه. إن فقد يكون مترددا فتلقي إليه الخبر مؤسسا بمؤكد هي هنا، لأنه إن ماذا ما حرف توكيد ونصب هي التوكيد. إن البناء إذا ما انهد جانبه لم يأمن الناس أن ينهد بقيه. فهذا يمكن بأن عدم الأمر من سقوط البناء أولى، قد يكون مترددا. هذا يسمى خبر طلب أول ابتدائي. ثاني طلب أن يكون المخاطب مترددا، مترددا بحكم ويريد أن يصل إلى درجة اليقين والجزم، فيلقى إليه الخبر مؤكدا بمؤكد واحد، ويسمى هذا خبر طلب. طيب ثالثا، الحكم الثالث أن يكون ممكنا للحكم أصلا، أن يكون ممكنا للحكم أصلا. وفي هذه الحالة يجب أن يؤكد، يجب أن يؤكد الخبر بمؤكد أو أكثر على حسب حاله، على حسب إمكانه وجهوده، قوة وضعف، يسمى خبر إنكاري، يسمى خبر إنكاري، كقول الشاعر والله إني لأخو هلمة تشمي إلى المجد ولا تكتم. قد يكون الذي يخاطبه ينكر مهمته، أقسم قسم توحيد والله إني إن والله إني لأقول همة اللام هذه المخلقة للتوكيد، والله إني لأقول همة، فأكد له الخبر بمؤكدين أو ثلاثة مؤكدين، فهذا الضرب من الأخبار يسمى خبر إنكاري، والله إني لأقول همة تشمل إلى المجد ولا تفتروا. نعم، فهنا قاسم وجه التوكيد، أنا شرحت وأنا أتكلم، قاسم وجه التأكيد في قوله إن الله واجب الوجود، مع أن المخاطب قال يركان من هذه المثل، يعني يجب أن لا يؤكد، يعني أن يكون خبره ابتدائيا، أن يكون خبره ابتدائيا، لأن المخاطب الفرض أن يكون خبر ينتهي من هذه الأحكام. قال يحتمل أن يكون خطاب السائل المتردد لو يصل إلى درجة اليقين فيؤكد أو يؤكد، وهذا يسمى خبر طلبي أو للجاهل الممكن، فهذا إن كان أن يكون جاهلا للحكم الأصغر فهذا يجب أن يؤكد إليه الحكم أو الخبر بمؤكد أو أكثر، والله إني لا أكو همة تشمل إلى المجد ولا تكمل. واضح؟ نعم. ثم هذه خاصة فهي مستدل أن يكون الوجود لا يجوز ولا يعود فيه إلى شكل ذاتيا، بل في عقيدتك الضرورية شكل مبنى ذاتيا، يعني يكون الوجود الوجود، نعم، يعني وجوب الوجود غير خالص، يعني سموا بالدهرية بنسبة للدهر. نعم، الآية لا لا قالوا من الهدنة إلى الدهر. نعم، أجوبة من القصر إلى الدهر. نعم، بلقيلة يعني عقيدة الوجود، إثبات الوجود أو وجوب الوجود لله تعالى، عقيدته الضرورية ليست بنظرية، يعني لا تحتاج إلى توضيح، إلى مقدمات لإثبات وجوب وجوده. نعم، لكن هذا الضروري هو في بدء الخلق من الأرواح، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن الله. نعم، فهو وجه التأكيد حينئذ، قلت الوجود والتأكيد هي من ضروري وجه التأكيد ما كان لعلمه، وحينما كان للوجود فلا يلزم من ضرورة للوجود ضرورة نعم، يعني وجود الشيء هذا ضروري في النفس، ضروري في النفس، أي لا يحتاج ماذا؟ لا يحتاج إلى إعمال فكر ونظر، لا يحتاج إلى إعمال فكر ونظر من حيث الوجود، فعندما يعني إلا من أثبت من أنكر حقائق الأشياء، يعني عندما نتكلم على ماهية أو ذات أو شيء هي موجودة، فوجودها ضروري بالنسبة للنفس من حيث استقرارها في النفس، لكن هنا قال أكد مع أن الوجود ضروري التأكيد هو لا لذات الوجود وإنما للوجود، وجود وجودي وجودي. وذكر قاعدة يعني إثبات الوجود لا يستلزم وجوده، إثبات الوجود لا يستلزم وجوده، فالذي يجب البحث عليه وإقامة الحجج والأدلة عليه هو وجوب وجوده. فإثبات وجودنا هل يستلزم وجوبها؟ وجوب وجودنا نعم. فهذه القاعدة، إثبات الوجود لا يستلزم وجوب الوجود، فوجوب وجوده هو الذي قيمت عليه الأدلة والبركة، حتى لا نثبت لواجب الوجود أو لهذا الموجود ابتداء والنهاية، فلا يكون واجب الوجود، ومن ثم لا يستحق العبادة، ومن ثم لا يكون إلها. نعم. مما لما كان إلى أعضائه من قسم الإنسان من العقل إلى الواجبات والمستحيلات والواجبات أقسم الشيء، فبدأ بالواجبات ثم تلف بالمستحيلات ثم تلف بالزائدات. هذه الأقسام العقلية الثلاث التي هي يعني أهم المهمات، وإدراكها بالنسبة لمن أراد أن يحصل العلم ضروري بل عيني من حيث الفرضية لإدراك المفاهيم والحقائق. فعندما نعبر بالواجب أو بالجائز أو بالمستحيل يجب أن نفهم هذه المصطلحات ونفرق بينها وبين غيرها من الأحكام، سواء كانت أحكاما شرعية أو أحكاما عادية. واضح؟ فهذه أحكام عقلية، والحكم هو إثبات خير الشيء أو نفيه عنه. الحكم العقلي هو مضاف إلى العقل لا إلى الخيال أو الوهم. فمثال العقل متناثر مع مثال الوهم والخيال، لأن العقل مثاله هو المواد التي تكون مطابقة لنفس الأمر وللواقع، أما الوهم والخيال فمتمدن أدوات مستمدة من عالم خارجي. فكثير من الأشياء يمكنها استنادنا على وهمنا، استنادنا على أخيلتنا لا على عقولنا. فمثلا عندما لا يفرق بين الواقع والممكن، لا يفرق بين ما هو واقع وما هو ممكن، فينفي ما هو ممكن استناده إلى الواقع إلى وهمه، لأن الوهم لا يمكن أن يقتنص إلا من واقعه من عالمه الخارجي الذي هو فيه. قد يمكن ما هو في الواقع لكن خارج عن دائرته. واضح؟ أما دائرة الممكن فهي أوسع من دائرة الواقع، لأن كل واقع ممكن وكل ممكن لا يكون قد لا يكون واقعا لكنه ممكن، لكنه ممكن كبرود بدون أعمدة، ليس واقعا لكنه ممكن، ممكن عقلا مش عادي لأنه مستحيل عادي. فإذا خلق خلقت مثل العادة، فكان كرامة إذا لم تقم بنبي، وإذا لم تقم بنبي ومعرفة إذا قامت بنبي. هذه التقسيمات والتطبيقات يعني تجيب كثيرا من الخروج من الجهالة، من عدم الفهم أو من الفهم السقيم. واضح؟ لأن معرفة الواجب في حقه تسلم من معرفة المفاهيم كالدليل، والمستحيلات كما نقول، والدليل طبعا قبل البدء وذلك كذلك العكس، لأنه لا يمكن أن يتم استحالة الأصل الوجود في وجود الدليل. ألا ترى أن محرفة ولا يهتم من يعلمهم نعم. طيب معرفة قدم الواجب على المستحيل ماذا؟ لأن معرفة الواجب تقدم معرفة المستحيل، فالواجب من حقه تعالى الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث وقيام تعالى بنفسه والعلم والقدرة والإرادة، فإثباتها تستلزم نفي أصلها وهي البناء والحدود والإمكان واتحاد الوجود وإمكان الوجود والعجب والجهل والسمع بآلة والبصر بآلة، وتنفي عنه العمى وتنفي عنه الصمم وتنفي عنه البكي وتنفي عنه كذلك تنفي عنه تبارك وتعالى المماثلة للحوادث والمشابهة للحوادث والمناظرة للحوادث، وتنفي عنه تبارك وتعالى الشريف، وتنفي عنه تعالى التباعد، وتنفي عنه تبارك وتعالى التعدد في الصفات تعدد القدماء يعني، والتعدد في الأفعال أو اشتراك في الأفعال، وهي نفي القوة والخمسة بالوحدانية. فإثبات هذه الواجبات تستلزم قطعا إثبات نفي أو إثبات نفي هذه المستحيلات. ولذلك قال لأن معرفة الواجب بحق تستلزم معرفة المستحيل، فهي كالدليل، والدليل هو الموصل إلى المطلوب، لذلك الدليل مقدم على المدلول، فالدليل هو الواجب والمدلول هو المستحيل، فلما نثبت القدرة التي هي الدليل توصل إلى المطلوب وهو نفي ماذا؟ العجز. عندما نثبت العلم وهو الدليل تفضي إلى نفي تفضي إلى الوصول إلى المطلوب وهو الضد أو المستحيل بحق تعالى وهو شيء الجاهل. واضح العبارة هذه؟ والدليل طبعا مقدم على المدلول، كيف يكون المدلول مقدما على الدليل؟ واضح. الدليل هو الوصول إلى المطلوب الذي هو المدلول أو مقدم عليه، لذلك كان الواجب مقدما على المستحيل. ولا كذلك العكس، عكس هذه القاعدة يعني لا يفضي إلى مصداقها. ما معنى؟ يعني إذا قدمت المستحيل لا يفضي إلى إثبات الواجب، لأنه لا يلزم للعلم باستحالة وقف العلم بوجود ضده. يعني عندما أخذ بدون لأنه لا يلزم من العلم باستحالة وصفه باستحالة وصف العلم بوجود ضده. ألا ترى أن الحركة في حق الله تعالى مستحيلة؟ مستحيلة الحركة، ولا يلزم من العلم باستحالتها العلم بوجود ضدها الذي هو السكوت. ضد الحركة ماذا؟ وهو مستحيل في حق تعالى، هل يستلزم إثبات وجود ضدها وهو السكون؟ لا. فعندما أثبت العلم لله تبارك وتعالى وهو واجب ضده مستحيل، أما إذا أثبت مستحيلا فإذا نفيت عنه ولا قدمت المستحيل لا يستلزم إثبات وجود ضده وهو السكون. الحركة مستحيل في حق تعالى وجود الحركة السكون، فهل نثبت السكون لله تعالى؟ ولذلك قال ولا كذلك العكس. نعم. فالأول مضطرد والثاني غير مضطرد ينعكس، فإثبات الواجب يستلزم نفي المستحيل، بل الواجب يستلزم نفي المستحيل لأنه في الدليل والآخر كالمدلول، أما تقديم المستحيل لا يؤدي إلى إثبات الواجب. لأن الواجب مثل الحركة والسكون عن الله تبارك وتعالى، لأن هذه الأوصاف المحدثة على الرمي قادمان بالأجسام. نعم. واضح. قال قلت لأن نسبتهما من الواجبات كنسبة البسيط من المركب. يعني هنا ما وجه تأثير الجائز العقلي على الواجب ثم المستحيل ثم الجائز؟ ما الوجه؟ لماذا لم نقول الجائز ثم المستحيل ثم الواجب، أو المستحيل أو ثم الواجب ثم المستحيل؟ لماذا؟ قال لأن نسبتهما من الواجبات كنسبة البسيط بالنسبة البسيط من المركب، إذ الواجب ما يلتحق وجوده والمستحيل ما يلتحق عدمه، والجائز ما يلتحق بالعقل وجوده وعدمه. يعني الممكن كأنه مركب من الأمرين، أخذنا جانب الوجود والعدم وقلنا بالتحدي، لأن الوجود ما يلتحق وجوده، والعدم ما يصح عدمه، والجائز ما يصح وجوده وعدمه لكن على سبيل التنوع. فهو كنسبة البسيط إلى المركب. يعني الجائز مركب من كلا القسمين، ما يصح وجوده وعدمه لكن على سبيل التنوع. يعني مثلا الحركة والنزول من ارتفاع البنات على سبيل التناوب هو جائز بالنسبة للممكن أو للجسم، فالجسم إما متحرك وإما ثابت، لكن هو واجب السكون وواجب السكون وواجب الحركة ومستحيل السكون ومستحيل الحركة، لكن كل شخص على حدة، لكن الجسم جائز الحركة والسكون لكن على سبيل التناوب ليس مع بعضهما البعض، لأن اجتماع السكون والحركة في نفس الوقت مستحيل، وانتفاء الحركة والسكون على الجسم مستحيل، فالجسم واجب السكون والحركة، لكن وجود حركة والسكون ليس دفعة واحدة وإنما على سبيل التناوب، فما يصح وجوده وعدمه. الممكن يصح وجوده وعدمه، لماذا؟ لأنه ليس بقديم، أي أنه مفتتح، أي أنه مفتتح الوجود، ولذلك كان ممكنا، يعني قابل للزوال، قابل للهلاك، فهو ممكن الوجود والعدم، وكذلك وجوده ليس ذاتيا، ليس واجب الوجود، لو كان واجب الوجود كان واجب البقاء ومستحيل الفناء. فكان جائزا الوجود، أي وجوده ليس واجبا، ومن كان جائزا الوجود لزم بحقه أن يكون هناك مخصص لوجوده لأنه جائز، وإلا قلنا بالتسلسل أو الدوش أو الرجحان بدون مرجح أو بالتناقض وما شابه ذلك من المستحيلات العقلية. واضح؟ نعم. واضح. قال ولما كان خطر الجهد بالأعشار العظيمة وإدخال الكليات في بحث الكليات الاحتياط، ولم يكن المؤلف بذكر وجوب الوجود عن ما بعده من الحدث والبقاء وما بعدهما مما يستلزم وجود الوجود، فقال عاصم الكتاب وهو القمة والبقاء على هذه الإيمان وهو ما تلقى وللقاطع عن العنف كذلك. نعم. طيب نتوقف يعني إلى هذا الحد ونتكلم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بتفصيل على هذه الأقسام العقلية الثلاث حتى ينتهي منها ويتمكن منها تمكنا كاملا، حتى تكون هذه القواعد العقلية يعني هي الضابطة في المحاكمات، هي الضابطة في المحاكمات. فنفرق بين الحكم العقلي والحكم الشرعي والحكم العادي، لنظيم معنى العادي والشرعي والعقل. ثم بأقسام، نتكلم على أقسام الحكم العقلي ونتمكن منها بأمكانه، حتى لا ننكر ما هو واقع أو ما هو جائز، يعني قد ننكر ما هو جائز عقلا ونعتقد أنه مستحيل، وقد نخلط بين هذه الأقسام، فنعتقد ما هو عادي عقلي وما هو عقلي عادي، وحتى نتصور تماما تصور صفة الله تبارك وتعالى بأنها واجبة. ما معنى واجبة؟ مهم جدا الآن، لأننا إذا نسبنا أي نسبة إلى صفة الله تبارك وتعالى وإلى ذاته العالية ما هو مماثل أو مشابه قوة أو ضعفا بما هو داخل في الممكن منه هذا العالم، فقد نافينا وجوب وجوده تبارك وتعالى. لذلك يجب أن ننزه ذاته تعالى وصفاته تبارك وتعالى عن كل ممكن، عن كل شائبة ممكن، فكل ما قام بالممكن ونزل عنه الواجب، وإذا لا يكون واجبا فيكون ممكنا، لأن المركب من الواجب والممكن فهو ممكن. نقول أنه واجب له بعض الممكنات فيكون ممكنا، وإذا كان ممكنا يستحق الى واجب يوجده، لأنه يحتاج الى مخفف، لأن قلنا أن الممكن ما يصح وجوده وعدمه، فلما كان وجوده وعدمه متقابلان أو غير متساويين من حيث التخصيص وجب أن يكون هناك مخصص له، وإذا أثبت المخصص وجب أن يكون مناسب، أن يكون منافيا لغيره من الممكنات، ويجب أن يكون ممكن، أن يكون واجبا، وإذا كان واجبا يجب أن لا يوجد له ما قام بالمقدسات أو بالممكنات. فإذا أثبتنا إليه ممكن أن نثبت الممكنات، فالمتكون من الواجب والمنتفع والممكن إذا ما لم يأت له من الدور أو التسلسل، لأن كله باطل، فوجب أن يثبت ممكنا. فمن وصف الله تبارك وتعالى بوصف من الممكنات فقد حاد عن معرفة واجب الوجود تبارك وتعالى، فواجب الوجود كما قال في حقه ليس بمثله شيء، وهو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين.